لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت خير مبتدأ لنقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا من مسجد الإمام الشافعي بمدينة القاهرة.